الرحمن الرحيم. يا أهلا بيكم. صيدلية الأعشاب صيدلية عمرها 3000 مليون سنة، عمر النبات على الأرض. في الأول كان زهونها الوحيد هو الحيوان بمختلف أنواعه وأجناسه، من الأميبة للخرتيت للفيل. إذا مرض يوجهه الإلهام الرباني إلى العشب المناسب فيأكله فيشفى. ولما جه الإنسان اكتشف بالخبرة والتجربة قيمة هذه الأعشاب، ونشأ علم كبير اسمه علم الأعشاب وطب الأعشاب الهيربال ميديسين. وفي تراث كل أمة في مخطوطات ملهاش آخر عن هذا الطب وعن الأعشاب والعشابين. بين العشابين العرب المشاهير داود الأنطاكي، كلنا نعرف تذكرة داود، وابن البيطار وكهين العطار وعمار الموصلي، وأيضا في اليوناني ميديسين طب اليوناني، والعشابين الهنود، وفي عشابين السنيين والعشابين اليابانيين، وفي تراث كل أمة فيه مخطوطات عالية القيمة عن علوم الأعشاب. وفي هذه الصيدلية بتجد كل شيء، ولكل داء تجد له دواء. تجد الأعشاب المنومة والأعشاب المسكنة للألم، والأعشاب الملينة، والأعشاب القابضة، والأعشاب المقيئة، والأعشاب المنعشة. وتجد فيها مقويات القلب ومضادات الحمى ومدرات البول ومدرات البلغم ومدرات العرق والمطريات، والأمثلة كثيرة. البلادونا للمغص، الديجيتالس للقلب، الكينة للملاريا، الصبار للصلع، مغلي ورق الجوافة للكحة، اللبان الدكر لإضرار البلغم، الشيح لقرح المصران وللدود وكمهدئ أثناء الليل، مغلي الشعير ومغلي البقدونس لإضرار البول، الخلة، نبات الخلة والخلين لتوسيع الحالب وتسهيل نزول الحصى، التوم للكوليسترول ولارتفاع الضغط، وحبة البركة قاتلة للبكتيريا وللفيروسات. عيلة البنسلين كلها، البنسلين وستريبتومايسين أكرومايسين والأوريومايسين والكلوروميسيتين، كل دول مطلعينهم من نبات الفطر اللي هو الفنجاي. بعض هذه الأعشاب طلعت موضة، يعني مثلا دلوقتي موضة التوم. شركات بلا عدد من كل صنف بتعمل مستحضرات من التوم، إشي أقراص وكبسولات وصفوف ولبان وزيت، زيت التوم، وتعمل دي أودرازيشن يعني تشيل الريحة منه. كل أنواع الشركات، موضة اسمها التوم. موضة الردة مثلا اللي هي البران، تلاقي مثلا شركات الكورن فليكس تعمل لك مستحضرات ملهاش آخر تاكلها على الفطار من الردة. الردة دي هي قشرة القمح. في بقى كمان جنين القمح، جنين القمح ده موضة تانية. انت بتحصل على جنين القمح بانك تزرع القمح زي الحلب وتاكله وهو متزرع كده على طول. جنين القمح فيه فيتامين اي، والردة فيها فيتامينات بي كومبلكس، يعني مجموعة عظيمة، غير البروتينات، غير انها شافية لمتاعب المصران ومهدئة ومفيدة جدا في المصران العصبي أو القولون العصبي. أعشاب الجينسنج دي موضة تانية عجيبة، ما فيش شركة إلا عملت منها ملايين من أعشاب الجينسنج، ويعني بالغوا في منافعها وفوائدها، كادوا يقولوا إنها تعيد الشيخ إلى صلاة. والجينسنج عشب بيبقى موجود في كوريا وموجود في آسيا وحتت دي، وفعلا هو له مهدئ، هو عشب مهدئ عظيم. عسل النحل شوفوا بقى عملوا منه كريمات ومراهم ورويال جل وشيكلتس والبان وبتاع كل الحاجات، حتى حقن تكسرها وتشربها. موضة دخلت فيها كل الشركات. وفي الأعشاب تجد كل شيء من الترياق الشافي للسم الناقع. كان زمان المجرمين بيلجأوا إلى الزرنيخ عشان يقتلوا ضحاياهم. دلوقتي بقى السي اي اي والكي جي بي والموساد بيستعملوا أسلوب آخر، وعشب هو عبارة عن جذور الأكونايت، نبات اسمه الأكونايت، جذور الأكونايت، يطلعوا منها مستخلص اللي هو الأكونيتين. الأكونيتين ده مادة لا طعم لها ولا لون ولا رائحة، وتشيع الجمل للأرافة في كام ساعة. والأكونيتين هو السم اللي انتحر بيه عبد الحكيم عامر أو نحر الله أعلم، وهو سم رهيب. دلوقتي المعامل في العالم كله في سباق وراء مضادات السرطان من الأعشاب. في الصين مثلا وجدوا عشب اسمه الكنيسان بيداوي سرطان البلعوم في المراحل المبكرة، لكن أعلنوا أخيرا أنهم لقوا كمان عشب تاني قوته في شفاء بلعوم في شفاء سرطان البلعوم 100 مرة قد الكنيسان. أنا شفت في ليبيا راجل عجوز بيحضر مرهم من عشب ويداوي بيه سرطان الجلد، سكوينس سيل كارسينوما بتاع الجلد، وفعلا عنده كان عنده سجل كامل بالصور، وكان فعلا هذا المرهم بيشفي، لكن ما كانش عاوز يقول ابدا سر هذا العشب ولا اسمه. كان الكلام ده كان من زمان، والراجل مات هو والسر معاه ودفن سره معاه. في امريكا دلوقتي في الناس اللي بيقولوا عليهم صياد الاعشاب، اللي هم كل واحد شايل مخله وعمال يلف في الغابات وياخد عينات ويحلل. من ضمنهم صياد كبير اسمه دكتور ووترمان، بروفيسور هو. فده كل ما يسمع ان الوطنيين في بلد ما بيستعملوا شجرة او عشب في دواء يطلع يجري يجيبه ويحلله. فسمع ان في افريقيا الوطنيين بيستعملوا لحاء شجرة يداووا بيها الاورام. الشجرة دي هي من عيلة الفلاكورتيسي، عيلة نباتية. هذه الشجرة لا تنبت إلا في الكاميرون. فإحنا بقى إيه سهرتنا الليلة دي مع شجرة فلاكورت ومع بروفيسور ووترمان والسباق الرهيب وراء شفاء السرطان بالأعشاب، ونشوف الفيلم. العمليات دي بتجرى على مرضى سرطان طبعا لو وفق الدكتور ووترمان في انه يستخرج العقار اللي بيحلم بيه، ممكن هؤلاء المرضى لا يحتاجوا بالمرة الى هذه الجراحة. زي ما حكينا الايه ان هذا العقار موجود في لحاء شجرة فلاكورت، والشجرة لا توجد إلا في غابات الكاميرون. ده بروفيسور ووترمان، ودي المخلة بتاعته اللي فيها كل أنواع مستحضرات الأعشاب، كل ما يسمع العشب يجيبه ويقعد يحلل فيه. دي هي الخلاصة اللي قدر يطلعها من العينة اللي وصلت لإيده من أشجار الفلاكورت. لكن شجر الفلاكورت دي عيلة كبيرة اللي هي عيلة الفلاكورتيسي، وممكن يبقى فيها أفراد هذه العيلة أشجار تتفوق على أخرى. ده المساعد بتاعه هو بيحكي له عن حكاية الشجرة دي، وإنه سمع إن المواطنين في الكاميرون الوطنيين بيستعملوها في علاج الأورام. وبيقول أنا مش عاوز أستنى لأن أنا خايف على موصل يمكن للكاميرون، لو أنا اتأخرت يمكن يكون شجرات شركات قطع الأشجار قطعت كل الأشجار ما لقيش ولا حتى شجرة، لأن إحنا دلوقتي في سباق مع ناس مخربين اللي هم بيخربوا البيئة وبيقطعوا الأشجار، فالمهم مين هيلحق مين ومين هيسبق. فهو خد أول طيارة وطلع على الكاميرون. الكاميرون دي في غرب أفريقيا، أو هينزل على الساحل في ميناء اسمها ماونت كاميرون. دي الميناء اللي هينزل فيها. ماونت كاميرون هي فيها أعلى جبل في أفريقيا. الجو في الكاميرون شديد الرطوبة والأمطار مستمرة بتوصل إلى 40 قدم من الأمطار في السنة. والجو شديد الحرارة والغابات شديدة الكثافة. وده من حسن الحظ لأن الغابات في نيجيريا وفي غانا وغينيا كل دي انقرضت بسبب نشر الخشب وقطعه وبيعه، فانقرضت الغابات. وطبعا المواطنين معذورين لأن هو ده المصدر الوحيد للعملة الصعبة، فنازلين على الغابات أول بأول، والغابات مهددة بالفناء. وكل شجرة بتتقطع ما بيطلعش غيرها، ما دي المشكلة. في الماونت كاميرون حديقة نباتية بيحاولوا يعني إنقاذ ما يمكن إنقاذه، محوطينها بصورة عشان ما حدش يقطع شجر ولا حاجة، يحافظوا عليها كعينات. هنتفرج احنا على بعض اشجار هذه الحديقة. الشجرة دي اسمها لوفرا لاترا اللي واقفين قدامها دي، وملاحظين ان الوطنيين بيقشروا اللحاء، كل ده قشروا الوطنيين عشان يعالجوا الامراض المختلفة. اتضح ان اللحاء ده هو فيه انتيبيوتيك. للأسف الشجرة دي خشبها متين جدا، ده اسمها ايرنود، هي الشجرة اسمها ايرنود الخشب الحديدي. فلم يبقى من هذا من هذه السلالة الا الشجرة الوحيدة دي، الوحيدة كلها في الكاميرون من نوع الايرنود او اللوفرا لاترا. في الوقت اللي ثابت فعلا ان اللحاء بتاعها فيه انتيبيوتيك. فأكن يعني الفطرة بتاع الوطنيين لم تكذب. الشجرة دي هي شجرة الأوروكو أو شجرة المهوجني. الوطنيين بيستخدموا العصارة بتاعتها عشان يعالجوا اللامبيجو، آلام الظهر. وأيضا هذه الشجرة انقرضت وقطعوها وما فضلش منها إلا شجرة أو اتنين في كل غابة. شوف مقطعة ازاي، شوف قطعوها من جدره. يعني دكتور أوترمان بيقول المنظر فعلا مؤلم. في المستقبل حينتهي هذا الكنز. شوفوا هنا قطعوا من الشجرة قطوع خشب وسابوه، يعني نوع من التبديد الغريب. أنواع الأوركيد بقى العجيبة دي، كل نوع منها صيدلية محدش عارف أسرارها لغاية دلوقتي. ده غير حرق الغابات، شوف حرقوها وفحموها ازاي. هو هنا في الحديقة اللي بيحاولوا يزرعوا البذور من بعض الأشجار اللي اختفت زي شجرة المهوجني، هنا بيزرعوها ويكبروها، وبعد سنة يقول لك نشيلها نوديها لتربة تانية عشان ايه؟ محاولة لاستنبات هذه الأنواع المنقرضة. هو هنا ما لقاش الفلاكورت اللي بيدور عليه، فهيركب اللاند روفر ويطلع على ماكومبو. كومبا جنب كومبا في غابة اهو، راح لها اول ما شاف المنظر ده اتقبض قلبه، لقى اشجار مش اشجار، جثث اشجار وشركة عمالة تقطع. الشجرة دي عمرها 100 سنة وفي لحظة واحدة هتنهار جثة في الغابة. بيقول لك انا حسيت في الصمت ان الغابة غرقت في الصمت بعد سقوط هذه الشجرة، كأنما هي لحظات حداد، دقائق حداد. كائن عظيم عمره 100 سنة في لحظة ينتهي. وفي النهاية ايه؟ هيتعمل شبابيك وبواب بينما هو في كنوز محدش يعرفها. هذه المسألة انك بتبدد كنوز انت ما تعرفش قيمتها، كل اللي تفهمه انها حيطة خشب، تعملها ابواب ولا تعملها باب ولا شباك ولا تعملها سائر. هنا لقى الشجرة إياها اللي هي اسمها اللوفرا لاترا أو شجرة الهاير نود اللي فيها أنتبيوتك دي، بيحاولوا يستنبتوها من جديد. بيعملوا طرق، وطبعا إذا الطرق دخلت الغابة فبشارة إن كل شيء هينتهي، أن الغابة هتبقى مدينة سكنية وينتهي كل أسرارها وكل كنوزها. بعد كده طلع بالعربية إلى مندنبر، هي دي اللي الأمل إنه يلاقي فيها الفلاكورت. ده مينا من زمان بيستعملوه عشان يصدروا زيت النخيل، وكان بيجي لهم عملة صعبة مش بطالة من حكاية زيت النخيل، لكن لما انهارت أسعار زيت النخيل انتهت هذه التجارة وأصبح المينا أثر، مجرد أثر. شوف عشش العنكبوت ازاي على المراكب. تاريخ ده النخيل، النخلات اللي فضلة. في من بنبار في مشروع كبير اللي هي المحمية الطبيعية تشرف عليها الحكومة، مشروع كرب، هي الغابة اسمها غابة كرب، مشروع كرب للحفاظ على البيئة، كرب بروجكت اوفيس، ده المكتب بتاعهم. الحكومة هي اللي عاملة الحكاية دي عشان حماية ما تبقى من الغابة. دي الخريطة بتاع الغابة، في كوبري معلق يوصل لقلب الغابة على طول. ما تقدرش تخش الغابة على رجليك، لازم تخشها من كوبري معلق، لأنها الغابة على تل مرتفع. هذا الكوبري، ولازم تاخد معاك دليل من المواطنين. الدليل اهو اسمه فيرناند إماتا، ده بقى الدليل، بيبقى عارف كل شجرة بالاسم. دلوقتي احنا داخلين في قلب الغابة دي، اقدم غابة في افريقيا كلها، واشد الغابات كثافة، وتكاد تكون غابة بكر، ما دخلتهاش مصانع نشر الخشب ولا الايادي المخربة. دي هنشوف وردة غريبة قوي اسمها فايوفيتم، دي بتطلع من الصخور البركانية وتتحمل درجات حرارة شديدة 40 درجة. دي لوحدها خزينة عقاقير محدش لسه كشف كنوزها. فايوفيتم هو الراجل بيقول احفظوا الاسم ده كويس، في يوم من الايام هيكون له شنة ورنة. شوفوا بقى الغابة من جوه، احنا في عز النهار لكن هي مظلمة، ما يصلهاش الا 1/10 من الضوء من شدة تكاثف الاغصان والاشجار، عاملة ضليلة. ده اشجار الكولا، شوفوا ثمار الكولا طالعة من الساق مباشرة، دي اللي بنشرب منها كوكاكولا دي. وجد 20 صنف من أشجار الكوكولا في مربع 20 قدم بس، يعني في 20 قدم يلاقي أكثر من 18 شجرة كوكولا، وكل واحدة منهم نوع، يعني العيلة كلها. قد كده التنوع داخل الغابة. لسه برضه بيدور على الفلاكورت، مفيش حاجة من عيلة الفلاكورتيسي لسه ملقاهاش. النمل المقاتل ده، ودي الفطر. لما تلاقي النمل هتلاقي اكل النمل على طول. اهو بيبص اهو، حيثما وجد النمل يوجد اكل النمل. ده النيور، الغابة أصلها غابة بكر، فتلاقي فيها كل الحيوانات. أحد أسباب انهيار الغابات إنك تقتل الحيوانات، لأن هي السلسلة تعتمد على بعضها البعض، إذا قطعت حلقة في السلسلة تقع الباقي. الحشرات عايشة على العدوان على أنواع الثمار المختلفة، وتكون نتيجة إن النباتات بتعمل في جسمها مواد سامة للحشرات. هذه المواد السامة هي اللي بيدور عليها ووترمان، لأنه بيقول لك ما دام هي سامة يبقى إذا هتموت الخلية السرطانية، يقولوا عليها سايتوتوكسيك دراجز. بتبقى في الأشجار بتعملها مخصوص عشان تموت الحشرات وعشان تحمي نفسها. هنا هو بيلاحظ إن الجذور سطحية جدا، ما بتتعمقش للتربة، لان التربه فقيره افتقرت من كتر ما استهلك المواد الغذائيه اللي فيها، فاصبحت جذور الشجره كلها جذور سطحيه بتنتشر افقيا كما لو كانت الشجره قاعده على الارض، ما بتنزلش راسيا في الارض لان الارض فقيره. فكل الجذور تلاقيها منتشره افقيا وبتاخد غذائها من سطح الارض. للاسف الوطنيين شغلتهم صيد، وفي كل حته بيحطوا فخ، وطبعا زي ما قلنا صيد الحيوانات وقتلها هو احد اسباب انهيار الغابه، لان الحيوان والنبات الاثنين بيالفوا الحلقه بتاع البيئه. بيعملوا بنادق صناعه محليه، جايب ماسوره نجاري كده وعاملها بندقيه، وعشان كده البندقيه تقيله قوي، لكن هي بتأدي الغرض، هي بتقتل او وقع خلاص. معنى انك بتقتل الحيوان، بتقتل على طول، بتهدم الحلقه البيئيه، وبالتالي من الحلقه البيئيه، وبالتالي بتنتهي الغابه. دي اشجار المانجرو. هم عاوزين يحاولوا يبعدوا الوطنيين عن الصيد باي طريقه، فعملوا لهم مشروع زراعي عشان يغروهم بانهم يتكسبوا بطرق اخرى غير الصيد. والمنطقة نفسها منطقة موبوءة، بعوض وحشرات وطفيليات وأنواع من الحمى بلا عدد. الوطنيين بيعيشوا من بيع الخشب، قطع الأشجار وبيع الخشب ومن صيد الحيوانات. تحاول الحكومة إنها تخلق مغريات أخرى غير حكاية صيد الحيوانات وقطع الأشجار. فبتدور على الأماكن اللي تكون فيها التربة غنية، وبتعمل مجمعات زراعية زي المجمع اللي احنا شايفينه ده، وبتجيب مشرفة تعلمهم ازاي يزرعهم. هنا بيزرعوا الذرة والبابا، نوع من الفواكه والخضروات، ودي المشرفة. النهاردة بتقول له النهاردة جني المحصول، فهم يعني فرحانين لأنهم هيبيعوا، بيعملوا سوق في مندنبر وبيبيعوا المحصولات دي اللي هي خضار أو فواكه البابا أو الذرة. وبالتالي يبقى في اغراء اخر، غير يعني مصدر اخر للعمله والفلوس والمكسب، غير قطع الشجر وقتل الحيوانات. ومين يعرف، ويقول مين يعرف لو احنا اكتشفنا الجواهر العقاقير اللي في الأشجار دي، هيبقى الجرام منها أغلى من الذهب، وساعتها هيبقى الوطنيين أشد حرصا على أشجارهم وعلى غاباتهم من أي حد تاني، لأن هيبقى أكل عيشهم وحياتهم منها. هو مشكلة هذه الكنوز إن احنا ما عرفهاش، ما زالت مجهولة. مش أشجار هتتحرق وهتتقطع وهي ما زال، وتدفن الأسرار معاها. دي أشجار السواك. الوطنيين بيستعملوها لتسويك الأسنان، والدكتور ووترمان بيقول إن أشجار السواك فيها مادة قاتلة لجراثيم الفم، وإنها أفضل من المعجون، وطبعا ارخص من المعجون. الورق ده الوطنيين بيستعملوه في علاج الحمى، فهو بياخد منه عينات اهو عشان يشوف ايه السر بتاعه. اخيرا، لا دي شجرة كينة، دي شجرة كينة بيطلعوا منها الكينة وبيطلعوا صباغ اصفر. اخيرا فرناندو اماتا قال اهو لقيتها، اهو ده الفرناندو اماتا بيبص بيدور على الفلاكورت وبعدين بينادي على صاحبنا قال له لقيتها، لقيت الفلاكورت. فجه جري دكتور اوترمان للشجرة اللي جاي لها من امريكا طاير لها من جلاسجو، هيلملوا بقى عينات من الورق ومن الثمار ومن الزهور، لكن هو قال له انا يهمني قوي قوي اللحاق. جاب له الثمار والاوراق، قال له كويس لم كمان، بس انا ارجوك خد لي بقى عينة حلوة كده من اللحاق. فنزل على اللحاق اهو هيكشف له منه ايه قشفة حلوة ياخدها معاه للمعمل. الجرح ده اللي في الشجرة هيشفى من تلقاء نفسه. شوف الغريبة في الفلاكورت ان الوردة والثمرة تطلع من الورقة. شوف الوردة طالعة منين؟ طالعة من الورقة والثمرة تطلع من الورقة. دي صفة من صفات، شوف الثمرة طالعة منين؟ من الورقة. دي صفة من صفات عيلة الفلاكورتيسي. هم راجعين وبروفيسور ووترمان بيقول انا معايا كنز بلا لا يقدر بثمن. هو مستعجل قوي عشان يحلل، فراح لايه؟ لياوندي اللي هي عاصمة الكاميرون. راح للسي بي ام اللي هو معمل ابحاث عقاقير الاعشاب، اي ام بي ام ده هي اللي هي معمل تحليل عقاقير الاعشاب. هو يعرف المديرة دكتور كريستي اللي هي السودة دي، فبيقابلوه هم يعرفوه، قابلوه بالأحضان والترحيب كلهم يعني يعرفوه، لأن هو صياد أعشاب مشهور داير يلف وشايل مخلته وعمال يجمع أعشاب من كل حتة. هو رأيه أن المعمل مجهز تجهيز عظيم لكن الميزانية ضعيفة خالص. هما مش ساكتين يعني، بقى بيحضروا هنا مرهم من الاعشاب عشان علاج الامراض الجلديه، الامراض اللي بيسببها الفطر الفنجاي والحاجات دي. وبرضه بيعملوا منه ايه انابيب اهي، يملوه في الانبوبه ويقفلوها يعني ويبيعوها للوطنيين. في المعمل ده اللي بيستخلصوا بقى الايه الماده اللي صاحبنا الآن عليها. المديرة بتقول له ايه المادة عمالين نستخلصها لك، فبيقول لها امتى؟ كمان كم يوم؟ قالت له لا ده كمان ساعات. قالت له كل المطلوب ان انا ايه استنى عشان ايه اركزها، اديك مركز كويس عشان تعرف تجري عليه مجموعة تجارب كويسة. هو فرحان انه بعد ساعات هيحصل على هذا المستخلص، وان مين عارف يمكن ده يكون فيه انقاذ لمرضى سرطان بلا عدد في كل أطراف العالم. بأول ما يوصل أمريكا في جلاسكو بيطلع يجري على عامل جلاسكو وحيبتدي يجرب هذا المستخلص على خلايا سرطانية. عندهم هناك عاملين مزارع لخلايا سرطانية، زي ما حكينا مرة خلايا السرطانية دي لا تموت، تتكاثر ولا تموت، بعكس الخلايا العادية لها عمر محدود. هو بيقول لهم الكنز اهو جهزوا، ودي اللي شايفينه ده بقى دي عبارة عن مزارع لخلايا سرطانية، هيضيف لها الأخضر ده، الأخضر ده اللي هو العقار اللي جاي من أشجار الفلاكورت، وبعد كده يحط الايه التري ده كله يحطه في انكيوبيتر في محضن درجة حرارته 37 ويستنى 48 ساعة أو 2-3 يومين درجة الحرارة اهي 37 هو أضف لها العقار دلوقتي، ودلوقتي طلع النتيجة. النتيجة مذهلة، لأن واضح إن الخلايا السرطانية هي الحاجات الزرقاء دي الراسبة اللي رسبت في القاع معناها كلها ماتت، اللي هي الرواسب الزرقاء دي، الرواسب الزرقاء دي هي تجمعات من الخلايا السرطانية ماتت. وبقى الراجل مندهش جدا بيقول دي أقوى 100 مرة من العينة اللي كانت عندي، وإن معناها إن الفلاكورتيسي دي عيلة فيها أفراد تفرق عن أفراد يعني. بيحللوا الجزيء بتاع هذه المادة، ده الأخصائي الكيمياء العضوية، فبيقول له إن ده جزيء عجيب، وبيقول سبحان الله يعني هو دايما يقول الطبيعة ما يقولوش الله، يقول الطبيعة إزاي خلقت جزيء بالشكل ده، ثم بيقولوا يعني strange that nature الطبيعة عملت جزيء غريب بالشكل ده، وجزيء ستيبل يعني يتحمل الحرارة ويتحمل تغيرات الطقس، فجزيء ثابت. بيبعت طبعا، هو بعت للمديرة قال لها ان النتائج رهيبة وعظيمة، النتائج الأولية مشجعة، وإن إحنا عصرنا على مادة مين عارف لما هنجربها دلوقتي على البني آدمين هتكون النتيجة إيه؟ يعني لغاية دلوقتي التجارب اللي اتعملت على المزارع تجارب مشجعة. زي ما قلنا إن الصيدلية الإلهية اللي تتألف من ما لا عد له من أشجار ونبات هي في الواقع كنز لم يكتشف بعد. من الطرائف اللي بتتحكى عن حكاية الأعشاب، حكاية يعرفوها في الكويت عن حيوان الوارة وعن عشب اسمه عشب الرمرام. حيوان الوارة ده عبارة عن زواحف، نوع من الزواحف. هذا النوع من الزواحف لما يلدغ، يعني يلدغه تعبان، ايه اللي بيحصل؟ بيلاقوه يفضل يدور يدور يدور بين الأعشاب لغاية ما يلاقي عشب معين اسمه عشب الرمرام، عشب حسكي كده شائك. لما يلاقيه يقعد يحك جلده فيه، حك جلده لغاية ما يتعور، وبعدين يسحب كده ويخش الجحر بتاعه ويستنى، تكون النتيجة انه يشفى. الحكاية دي أثارت اهتمام العلماء، وابتدوا يبحثوا ايه حكاية عشب الرمرام. لقوا عشب الرمرام ده هو اللي هو اسمه العلمي هيليوتروبم راموسيزمم، وان هذا العشب له تأثير على الكبد، بيهبط المناعة وبالتالي يمنع الصدمة بتاع الالرجي، صدمة الحساسية اللي بتؤدي الى النزيف الداخلي والى موت الحيوان. صدمة الالرجي هي الطريقة اللي السم التعبان بيها بيموت الضحية، انه هو يعمل صدمة الالرجي تؤدي الى النزيف الداخلي. فإن العشب الرمرام ده بيتدخل في الحكاية دي ويمنع هذه الصدمة بأنه يهبط المناعة، لأن اللي بيعمل نظام المناعة كله هو الكبد. فشيء غريب. طيب يعني حيوان الورى، هذا الحيوان الزاحف ده، طب عرف منين؟ دي فارماكولوجي، المعلومات دي فارماكولوجي، ما تعرفتش إلا بالتحليل والدراسات. عرف منين؟ يبقى ربنا طبعا ألهمه. ويعني الحقيقة أن ربنا جعل لكل مرض متوطن عشب في نفس المكان يدويه، ودي ملحوظة غريبة. يعني مثلا الملاريا متوطنة في الغابات الاستوائية، هتكون النتيجة أن ربنا زرع للناس في هذه الغابات شجرة الكينة اللي هي بتداوي الملاريا. مثلا الانفلونزا وامراض البرد بتبقى في الشتاء، فربنا يطلع لنا البرتقال ثمره موسميه مليانه فيتامين سي وتداوي وتقي الانسان من النزلات البرديه. في الصيف في الجفاف والحر تطلع البطيخ، وهكذا. وربنا جعل العلاج ميسر في الطبيعه، في مياه الينابيع وفي الأعشاب وفي النباتات. لما سيدنا أيوب بيمرض المرض الطويل اللي قعد مريض 7 سنين وبيشتكي ربنا، يقول له رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ربنا يقول له اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. الله، يعني دواء سيدنا أيوب في المية، وفي مية معدنية في نبع موجود جنبه. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، معناها ايه؟ استحمى واشرب. يعني معناها انه ده internal medicine واكسترنال medicine بلغة الفارماكولوجيا. الفارماكولوجيا يقولون ايه؟ الدواء ده internal medicine تاخده بس بالبلع، او external medicine تاخده بس بالدهان من بره external. فلا، هو ربنا بيقول له بقى تستحمى وتشرب. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. تحديد كمان الوصفة وازاي استعملها. انا عاوز اقول، يعني انا مش عاوزين نبالغ مع الجماعة اللي بيبالغوا ونقول ان الاعشاب هتلغي كل انواع العلاج الاخرى، يعني ده مبالغة مش صحيحة. انما نقول ان دورها مكمل، دور مكمل، ده الحقيقة. ليه؟ لأن الطب التقليدي طب راسخ، ما تقدرش تلغيه بمجرد إن في عشب في الحتة الفلانية. إنما دي بنقول إنها لها دور مكمل، وبعدين دورها مهم جدا، خاصة في الأدوية اللي لها آثار جانبية ضارة. ونعرف إحنا دلوقتي إن في أدوية مدمرة، يعني مثلا الكورتيزون. الكورتيزون ده من الأدوية المدمرة، وله أخطار وآثار جانبية هائلة. يلخبط الدورة المائية في الجسم، ويحصل احتباس للمية في الجسم، فالمريض يكبر ويسمن ويتملى مية. وفي نفس الوقت يوقف نمو الأطفال إذا اديته الطفل، وأيضا يخوخ العظم، فله أثار جانبية فظيعة. السلفة نفس الشيء برضه، هي لها مردودات سيئة على الدم، وأيضا أثار سيئة على الكلى. أدوية زي الفلدين والفولترين بتاع الروماتيزم دي بتعمل قرحة في المعدة. الأنتيبيوتكس معروف دلوقتي أثرها على الكرات البيضاء، وإنها بتكسر الكرات البيضاء اللي في الدم. أدوية الأعصاب بتعمل إدمان، وبعضها يعمل تشنج. أدوية السرطان المستعملة دلوقتي اللي هي الكيموثيرابي أو المخلقات الكيميائية، وأيضا الراديوثيرابي اللي هي العلاج بالأشعة، كلاهما علاج هادم. يعني المريض اكنك بتيجي على دماغه بمطرقه وتهده وتكسره. فهي بعد ما بياخد الكيموثيرابي وبعد ما بياخد علاج الاشعه بيتحول لجثه مش قادر يتحرك خالص، ما يقدرش لا يشيل لا ايد ولا رجل. فطبعا يعني امل كبير جدا بالنسبه لهؤلاء المرضى انهم يلاقوا بديل اخر ارحم، بديل ارحم. وعشان كده بقول ان الاعشاب هي طب مكمل، ما بيلغيش لكن بيكمل، وممكن يكون رحمة بالنسبة لأدوية أخرى هي كارثة بالنسبة للمريض. دلوقتي اللي حاصل دلوقتي في العالم هي اللي بنسمع عليه كل يوم، اللي هي التلوث وتدمير البيئة وقطع الأشجار وحرق الغابات. الحكاية دي بتعتبر بجميع المقاييس كارثة. أولا كارثة من ناحية أنك أنت بتشيل الأشجار والغابات اللي هي الرئة اللي بتنقي الهواء. احنا بنطلع ثاني اكسيد الكربون، النباتات بتاخده في عملية التمثيل الضوئي وتدينا بداله أكسجين، فبتعمل تنقية عجيبة جدا. انت لو شلت الغابات دي كلها وحرقتها وقطعت الشجر هتكون نتيجة تراكم ثاني أكسيد الكربون، يتراكم، ده غير انك لما بتحرق الخشب بيطلع بقى كمان ثاني أكسيد الكربون، وبعدين غير العوادم بتاع السيارات برضو كلها عبارة عن ثاني أكسيد أزوت وثاني أكسيد كبريت وبتاعه، كلها عبارة عن غازات بتنسف الأوزون اللي هو طبقة الأوزون اللي حكينا عنها دي. وأيضا كل أنواع الرشاشات اللي بيسموها غاز سي اف سي أو كلوروفلورو كربون، كل دي برضو بتنسف غلاف الأوزون، ولما بيتنسف غلاف الأوزون ويحصل خارق فيه يخش مش عارف الأشعة فوق البنفسجية وتعمل سرطانات الجلد. ده بالإضافة إلى أن احتباس ثاني أكسيد الكربون بهذه الكميات وتراكمه بشكل هائل في الجو بيعمل يقتنص الحرارة ويحبسها في الغلاف الجوي، والنتيجة أن تبتدي يحصل يبقى جلوبال هيتنج أو الكوكب كله يسخن زي ما احنا شايفين دلوقتي الصيف بقى مشتعل. بترتفع درجة الحرارة شوية شوية، وفي بيقولوا على سنة 2000 هتبقى الحرارة تزيد 4 درجات. معنى كده ايه؟ معنى كده هيدوب الطوائي الجليدية وترتفع السواحل وتغرق المدن. لكن هنا بقى بعد الحلقة دي شفنا مصيبة تانية، انك انت بتحرق كنز من الكنوز العلاجية اللي فيها شفاء لناس بلا عدد. لما اتكلمنا في حلقة سابقة عن أختنا الشجرة وقلنا قد إيه الأخوة دي، إن بيننا وبين بعض بيني وبين الشجرة تعاون، أنا أطلع ثاني أكسيد كربون هي تاخده وتديني أكسجين، هذا التبادل الجميل اللي بتنقش بيه الجو اللي بعيش فيه هي بالفعل أخت. لكن النهاردة شفنا حاجة جديدة، إن هذه الأخت هي الترياء وهي الطبيب المداوي، وساعات مش هلاقي أي دواء غير الدواء اللي في الورق أو في الساق أو في الورد أو في البراعم أو في اللحاء. ياريت تكون هذه الحلقة رسالة لكل واحد وكل مستمع وكل مشاهد بأنه يزرع شجرة بدل ما يقطع شجرة، وأننا نعرف كلنا قيمة البيئة فنحافظ عليها، لأن البيئة دي هي الثروة اللي ورثناها على الأجداد، لازم على الأقل نوصلها سليمة للأحفاد. فياريت نطلع بهذا الدرس، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.